17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. مر بنا أيها الأحباب فيما يجب على الإنسان إذا فسد صومه، فإذا فسد الصوم بأكل أو شرب أو مباشرة دون الفرج، أو إذا استمنى فأمنى أو أمذى، فإن عليه القضاء. وأما إذا واقع فإن عليه مع القضاء الكفارة، فإن عليه مع القضاء الكفارة. والمرأة إذا كانت مطاوعة فإن عليها ما على الرجل، أي عليها الكفارة كما على الرجل كفارة. وأما إذا كانت مكرهة فإن عليها القضاء فقط ولا كفارة عليها. وقلنا بأن الرجل إذا جامع في يومين فإن عليه كفارة لليوم الأول وكفارة لليوم الثاني، كفر أو لم يكفر. وأما إذا جامع مرتين في يوم واحد فإن كفر عن الجماع الأول فعليه كفارة عن الجماع الثاني، وإن لم يكفر عن الجماع الأول فإن عليهما، أي الأول والثاني، كفارة واحدة. وذكرنا بأن الكفارة هي عتق رقبة. عتق رقبة. الأئمة الثلاثة الإمام أحمد رحمه الله، والإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، قالوا لابد أن تكون الرقبة مؤمنة. أما الإمام أبو حنيفة فلا يشترط الإيمان، لا يشترط الإيمان. وإذا لم توجد الرقبة أو لم يستطع فإن عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وإذا لم يجد ما يطعم سقطت هذه الكفارة، وليست ككفارة الظهار تبقى في الذمة، أو ليست ككفارة قتل الخطأ تبقى في الذمة، وإنما تسقط إذا لم يجد الإنسان شيئا تسقط. لأن الرجل حينما أمره المصطفى عليه الصلاة والسلام بالعتق وقال لا أستطيع أو لا أجد، وأمره بالصيام فقال لا أستطيع، وأمره بالإطعام فقال ليس لدي شيء، ثم بعد ذلك أعطاه وقال تصدق به فقال على أفقر من أهل بيتي، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فقال عليه الصلاة والسلام أطعمه أهله. ولو كانت واجبة لأخبره المصطفى عليه الصلاة والسلام أنها باقية في ذمته إذا وجد، فدل على أنه إذا كان قادرا على الاعتاق أعتق، إذا كان قادرا على الصيام صام، وإذا كان واجدا لما يطعم أطعم، وإذا لم يجد فإنها تسقط. هذه هي كفارة الوقاع في رمضان، ولا بد فيها كما قلنا من تغييب الحسب، وهي التي يترتب عليها إقامة الحد. أما المباشرة دون الفرج فإن الصيام يفسد وعليه القضاء وإذا كانت مطاوعة كذلك. وأما الكفارة فلا تجب إلا بالمباشرة، أي بتغييب الحسفة، يعني بمباشرة الجماع الحقيقي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها. إذا جامع وهو مريض، أو جامع وهو مسافر، أو جامع وهو مجنون، فلا كفارة عليه. لكن لو جامع وهو صحيح ثم جن، لو جامع وهو مقيم ثم سافر، لو جامع وهو صحيح ثم مرض، فالكفارة واجبة عليه، لأنه حال الجماع يحضر عليه هذا الأمر. نعم. لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها، كما لو لم يطرأ العذر، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. ما تجب الكفارة بغير الجماع؟ لو باشر دون الفرج ليس هناك كفارة، لو فكر فأنزل ليس هناك كفارة، لو كرر النظر فأنزل، لو استمنى بيده فأنزل منيا أو أمذى، فليس هناك كفارة. فالكفارة تجب في شيء واحد فقط، وهو الجماع. لأنه لم يرد به نص وغيره لا يصح. لم يرد نص إلا في الجماع. وأمور العبادات توقيفية، فليس للإنسان أن يقول إن من استمنى بيده وأنزل يجب عليه كفارة، ومن كرر النظر فأنزل يجب عليه كفارة. نقول لا، لأن أمور العبادات توقيفية، فمن استمنى فأنزل فسد الصيام وعليه القضاء، ومن واقع أي جامع عليه مع القضاء الكفارة. فالكفارة لا تجب إلا في شيء واحد، وهو الجماع، أي تغييب الحسفة في فرج أصلي. نعم. النزع جماع. نعم. والنزع جماع، لأن الإنسان يتلذذ به. نعم. والإنزال بالمساحقة كالجماع. والإنزال بالمساحقة، يعني المساحقة تكون بين المرأة والمرأة، الوقاع أو الجماع بين الرجل والمرأة، لكن المساحقة امرأة مع امرأة، فإذا حصل الإنزال فهو في حكم الجماع. نعم. على ما في المنتهى، وهي أي كفارة الوطئ في نهار رمضان عتق رقبة. هنا يبين لنا الكفارة ما هي. أنتم قلتم بأن الوقاع في نهار رمضان، لا في ليله، في نهار رمضان فيها الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين على الترتيب الوارد في النص. نعم. عتق رقبة مؤمنة. نعم. سليمة من العيوب الضارة بالعمل. سليمة من العيوب، أما رقبة غير سليمة لا، ما تعرف، لابد أن تكون سليمة لأجل أن تعمل، ولأجل أن تقوم بواجباتها، ولأجل أن تتولى الحصول على مصدر رزقها. نعم. فإن لم يجد رقبة فصيام، إذا ما وجد الرقبة صيام شهرين متتابعين. نعم. وإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا. إذا ما استطاع الصوم عليه أن يطعم 60 مسكين، إذا ما وجد شيء سقطت عنه. نعم. لكل مسكين مدبر أو نصف ساعة القدر من التمر. القدر الذي يعطى 60 مسكين، القدر الذي يعطى لكل واحد مدبر أو نصف صاع من غيره، والمد ربع الصاع، ربع الصاع، المد الصاع أربعة أمداد، فإما إذا كان من البر ربع الصاع، وإذا كان من غيره من الزبيب من الشعير من التمر من الأقط فنصف صاع من غيره، أي غير البر. نعم. أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، وإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة. إذا ما وجد، هنا بعض الكفارات، من مثلا من تسبب خطأ في قتل إنسان عليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. من واقع، من ظاهر من أهله عليه الكفارة، من حنث في يمينه عليه الكفارة، فإذا ما وجد بقيت في ذمته. أما هنا إذا ما وجد نقول سقطت. نعم. لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره. ما الدليل على أساس أنها تسقط؟ الدليل قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلكت وأهلك، هلكت وأهلك، فلما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام التمر لأجل أن يوزعه على الفقراء في المدينة قال ما في أحد أفقر مني، فقال عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك، ولو كانت واجبة لأخبره بأنه في حالة غناه، بأنه في حالة يسره باقية في ذمته، لكن لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له هذا دل على أنها تسقط ولا شيء عليه. نعم. لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى. ما قال له عليه كفارة أخرى، أو أنه إذا أيسرت وإذا وجد منك غنى وإذا وجدت فهي باقية، لا، قال أطعمه أهلك. نعم. ولم يذكر له بقاءها في ذمته. ولم يذكر له بقاءها في ذمته. أما كفارة اليمين إذا حنث أو كفارة القتل فهي باقية في الذمة إن استطاعها، وإلا باقية في ذمته. نعم. بخلاف كفارة حج وزهار ويمين ونحوها. نعم. ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه. ويسقط الجميع يعني كفارة الظهار أو كفارة اليمين بتكفير غيره عنه بإذنه. أنا علي كفارة يمين، تقول أنت أنا سأدفع الكفارة عنك، أقول جزاك الله خيرا، تسقط لأنك أنت دفعت النفقة. حصل من فلان من الناس ظهار، جاء شخص وقال أنا سأدفع الكفارة، فإذا دفعها غيره بإذنه جاز ذلك. دفعها يعني لا يلزم أن يدفعها هو، لا، إذا دفعها هو فحسن، إذا دفعها غيره بإذنه وموافقته فلا بأس في ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.